بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا شرح مختصر للفقه من زبد بن رسلان رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد سعيد با صالح حفظه الله في الدورة العلمية المكثفة في الفقه الشافعي المقامة بجامع الرحمة بالشحر في الفترة من 30 من شوال إلى 36 من ذي القعدة لعام 1436 للهجرة، الموافق 15 من أغسطس إلى 21 من أغسطس لعام 2015 للميلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، أي إنما يصح التطهير بالماء المطلق ولا يصح تطهير بالماء المستعمل. الماء المستعمل هو ما استعمل في طهارة واجبة من رفع حدث أو إزالة نجس، ولا يصح التطهير بماء اختلط بشيء من الطاهرات وغيره تغييرا فاحشا سلبه اسم الماء المطلق واستجد له اسما آخر كالمتغير بالصابون تغييرا كثيرا أو بالزعفران أو بالحنة بحيث لا يسمى ماء. ويشترط في هذا الطاهر المخالط أن يكون مما يستغني الماء عنه، أما الأشياء التي لا يستغني الماء عنها ويشق الاحتراز عنها مثل أوراق الأشجار، مثل الطحلب، مثل الطين، وما في مقر الماء من النورة ونحوها، وما في مجرى الماء من نورة أو غيرها، إذا غيرت الماء فإنه لا يضر ذلك التغير ولو كان كثيرا، وذلك لأن الناس لا يمتنعون عن تسمية الماء المتغير بالطحلب في الغدران والبرك ماء، فتغيره بأوراق الأشجار بالطحلب وبالطين لا يخرجه عن مسمى الماء. واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي، أي إذا وقع في الماء شيء من الطاهرات فإما أن يكون غيره بالمخالطة أو غيره بالمجاورة. إن غيره بالمخالطة سلبه الطهورية، وإن غيره بالمجاورة لم يضر. والفرق بين المخالط والمجاور: المخالط هو الذي لا يمكن فصله، مثل الحليب والصابون والزعفران والقهوة والشاي، لا يمكن فصله من الماء. والمجاور هو الذي يمكن فصله، مثل عود الطيب، إذا وقع في الماء وغير رائحته فإنه لا يضر، لأن هذا التغير بالمجاورة وليس تغيرا بالمخالطة. ولهذا قال: واستثني تغييرا بعود صلبي، لأن التغير هنا تغير بالمجاورة وليس تغير بالمخالطة، والتغير بالمجاورة لا يؤثر. أو ورق أو طحلب أو تربي، أي التغير بأوراق الأشجار المتناثرة على الماء لا يضر، لأن الاحتراز عن الأوراق مما يشق، والتغير بالطحلب لا يضر أيضا لمشقة الاحتراز عن الطحالب، التغير بالتراب لا يضر لمشقة الاحتراز عن التراب، التغير بأوراق الأشجار بالطحلب وبالتراب لا يضر ولو كان كثيرا لأمرين. الأمر الأول أنه لا يخرج بذلك التغير عن مسمى الماء. الأمر الثاني أن هذه الأشياء يشق الاحتراز عنها، المشقة تجلب التيسير. ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين، أي ولا يصح التطهير بماء وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها وكان هذا الماء قليلا أقل من القلتين سواء تغير أو لم يتغير. واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل، أي يستثنى النجاسات المعفو عنها إذا وقعت في الماء القليل فإنها لا تنجسه، مثل ميتة ما لا دم له سائل، مثل الذباب والنحل والنمل إذا وقعت في الماء القليل وماتت فيه فإنها لا تنجسه، ومثل النجاسة التي لا يراها البصر المعتدل كرشاش البول الذي لا يراها البصر المعتدل، ومثل ما يحمله الذباب في رجله بعد وقوعه على النجاسة إذا وقع في ماء قليل بعد ذلك فإنه لا ينجسه لمشقة الاحتراز عن ما يحمله الذباب في رجله. فهذه النجاسات معفو عنها إذا وقعت في الماء القليل فإنها لا تضر ويبقى طاهرا مطهرا. أو قلتين بالرطيل الرملي فوق 80 قريب رطل، والقلتان بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100 والنجس الواقع قد غيره، أي ولا يصح التطهير بماء كثير وقعت فيه نجاسة وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، والماء الكثير ما كان قلتين فأكثر، والقلتان بالأرطال الرملية نحو 81 رطل، والرملية نسبة إلى رملة فلسطين، والقلتان بالأرطال الدمشقية 108 أرطال، بالأرطال العراقية 500 رطل عراقي. فقسم الماء إلى قليل وكثير، فالقليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير إذا كانت النجاسة غير معفو عنها، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير، والقليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتين فأكثر. مشمس على الأصح يكره، الماء المشمس يعني الماء المسخن بحرارة الشمس إذا كان موضوعا في إناء معدني وكان في بلد شديد الحرارة كالحجاز وحضرموت فإنه مكروه استعماله في الطهارة وغير الطهارة كالنظافة مثلا، استعماله في البدن مكروه لأنه يسبب البرص. وفيه أحاديث ضعيفة ولا يصح في الباب حديث، وإنما يصح فيه أثر عن عمر أنه كره الاغتسال بالماء المشمس، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. مشمس على الأصح يكره، أي الأصح في المذهب أن الماء المشمس مكروه بشرط أن يقع التشميس في البلاد الحارة دون البلاد الباردة كالشام أو المعتدلة كمصر فإنه لا يكره فيها الماء المشمس. شرط الثاني أن يقع التشميس أن يكون الماء موضوعا في إناء معدني بخلاف البلاستيك والخشب والبرك والأحواض فإنه لا يكره الماء المشمس فيها، وذلك أن الأواني المعدنية تنفصل منها مادة تسبب البرص كذا قالوا. واختار الإمام النووي أن الماء المشمس غير مكروه لضعف الأحاديث الواردة في النهي عنه، ولهذا في بعض النسخ واختير في مشمس لا يكره، بعض نسخ الزبد والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره، يعني اختار الإمام النووي أن الماء المشمس غير مكروه. إن يكو ذا في الحر أي شدته واختار لا يكره في روضته، أي الماء المشمس مكروه بشرط أن يكون التشميس وقع في شدة الحر في بلد حار، بخلاف ما لو وقع في بلد بارد أو معتدل فلا يكره. واختار لا يكره في روضته، أي اختار الإمام النووي أن الماء المشمس غير مكروه في كتابه الروضة، وكذلك في المجموع، وذلك لضعف الأحاديث. وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر، أي الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة وتغير طعمه أو لونه وريحه أو ريحه، إذا زال التغير بمرور الريح عليه، مرور الريح على الماء أو مكث الماء فترة، مكث الماء فترة حتى ذهب التغير، أو صببنا عليه ماء أضفنا له ماء فذهب التغير الذي كان فيه، صار ماء طهورا، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كان نجسا بسبب وجود التغير فيه والآن التغير زال فيتغير الحكم أيضا فيصير ماء طهورا. إذا زال التغير بنفسه أو بإضافة ماء إليه فإنه يطهر، أما إذا اختفى تغير بسبب أننا صببنا عليه، أننا وضعنا فيه زعفرانا أو صببنا عليه مسكا، فإنه لا يطهر بذلك، لأننا لا ندري هل زال التغير أو استتر بلون الزعفران أو استتر برائحة الطيب. والأصل بقى ما كان على ما كان، فلا يطهر الماء المتغير بالنجاسة إذا اختفى التغير بسبب وضع زعفران فيه أو خل أو مسك، لأن الطيب له رائحة قوية ربما غلبت التغير، والخل له طعم قوي ربما غلب تغير وستره وأخفاه، والزعفران له لون قوي ربما ستر وأخفى التغير. فحينئذ ما دمنا لا ندري هل زال التغير بالفعل أو استتر بهذه المواد التي لها صفات قوية، فنحكم بأن الماء ما زال نجسا لأن الأصل بقى ما كان على ما كان. ولهذا قال وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر، أي إنما يطهر إذا انتفى التغير بنفسه أو بإضافة ماء إليه، أما إذا استتر التغير بسبب زعفران أو طيب أو خل فإنه لا يطهر. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور، هذا تعريف الماء المستعمل. الماء المستعمل هو الذي استعمل في طهارة واجبة وكان قليلا فإنه طاهر غير مطهر. وكل ما استعمل في تطهير فرض يعني في رفع حدث أو في إزالة نجس وكان ماء قليلا فإنه يكون مستعملا طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، يعني لا يجوز أن نتطهر به في رفع الحدث ولا في إزالة النجس.